السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي الحقيقة نلتقي وقد انفلت ثلث شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. فكيف حال القلوب على اعتاب شهر القرآن، شهر رمضان؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أول المعتوقين في هذا الشهر الكريم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ها يا أبطال، يا تلاميذ ابن القيم، كيف حال قلوبكم ونحن على اعتاب شهر رمضان؟ وبأقصى سرعة يجري العمر وتجري الأيام ويقترب منا شهر الخير رمضان. فاللهم أعنا على نفحات هذه الأيام. وأقول لك يا صديقي أن الله جل جلاله يسر الاستعداد وجعل الاستعداد ميسورا بأن جعل سبحانه وتعالى مقدمة شهر رمضان، بأن خلق سبحانه وتعالى قبل شهر رمضان رجب ثم شعبان، فيأتي رجب للتخلية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ثم يأتي شعبان للتحلية، شهر القراء. والقراء يعني صنايعية القراءة. شهر القراء يعني شهر رمضان اسمه شهر القرآن، شهر شعبان اسمه القراء. لماذا شهر القراء؟ يعني الذين سيكونون في رمضان قراء. قراء يعني ايه؟ يعني مش ختمة واحدة. قراء يعني ايه؟ يعني مش هم شوية التراويح اللي في المسجد دول وانتهينا. قراء يعني ايه؟ يعني حال، يعني امكانيات، يعني صنعة، يعني حرفة. قراء اللي هيتجدعن في رمضان بيوقع عقد احتراف في شعبان، شهر القراء، فيصلح ما بينه وبين القرآن الكريم في شهر شعبان. أقول لك يا صديقي إن شهر شعبان في حد ذاته موسم. شعبان نفسه موسم، شعبان نفسه له وظيفة، شعبان نفسه حكاية. وهذا هو تيسير الله في الإعداد لرمضان، أن يجعل سبحانه وتعالى لرجب وظيفة في القرآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أن يجعل سبحانه وتعالى لشعبان وظيفة في السنة. ذاك شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين. فحين تقوم بحق رجب ثم تقوم بحق شعبان تكون قد استعددت لرمضان. تدري إن أردت أن تصف شهر شعبان بصفة ما تكون؟ شهر شعبان هو أخطر شهر. أخطر شهر؟ لا، أخطر شهر رمضان. قصدك رمضان؟ لا، شعبان. شعبان أخطر من رمضان، رمضان أفضل. قولي لا، ما تقولش شعبان أخطر، قول ذي الحجة. ده دي في الحج، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما تقولش شعبان، لا، شعبان أخطر من ذي الحجة. ذي الحجة أفضل لكن شعبان أخطر. رمضان أفضل لكن شعبان أخطر. عارف إيه موطن الخطورة في شعبان؟ أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال ذاك شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين. إياه، فاكر الحجة اللي فاتت؟ ده أنت ناسي، أنت ناسي الحجة اللي فاتت والحسنات اللي عملتها والمصاريف اللي صرفتها والنفقات اللي أنفقتها والصبر اللي صبرته والدعاء اللي دعيته. فاكر الحج ده كله؟ فاكر موسم دي الحجة؟ فاكر رمضان اللي فات؟ فاكر مائدة الرحمن وصلة الأرحام والصبر على الصيام في الصيف وإلى غير ذلك؟ فاكر كل ده أو كل اللي فات ده بيتعرض دلوقتي على رب العالمين؟ عرفت ليه هو أخطر؟ لأن ربك جل جلاله يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأنا بقابلك كل يوم في حلقات باقي من الزمن، وعايز حلقات باقي من الزمن دي ما تقفش عندك، انشرها. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يفكرك برمضان كل يوم في دقيقة، كل يوم دقيقة تفكرك بالشهر الكريم وتعينك عليه، وبإذن الله حلقات باقي من الزمن مستمرة في رمضان، هنتقابل في رمضان كل يوم في دقيقة. أقول لك باقي من رمضان 29 يوم، 28 يوم، 27 يوم، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بكل لحظة من لحظات العمر. قلت لك في باقي من الزمن يمحو الله ما يشاء ويثبت. شعبان نفسه موسم، شعبان نفسه موسم عرض العمل الفائت على الله. فكل رمضان اللي فات بيتعرض دلوقتي، كأنك دلوقتي مطلوب منك تستعد لرمضان الجاي، وقدام عينيك رمضان اللي فات تستعرض انه بيعرض دلوقتي على الله. ختمت كم ختمة في رمضان اللي فات؟ يرضيك رمضان اللي جاي يبقى زي اللي فات؟ اوعى. تصدقت بقد ايه في رمضان اللي فات؟ يرضيك رمضان اللي جاي يبقى بنفس المبلغ؟ اوعى. عملت كم عمرة في رمضان اللي فات؟ يرضيك رمضان اللي جاي يبقى زيه؟ اوعى. شد حيلك. والكعبة في رمضان حكاية، الكعبة في رمضان حكاية. انا كان نفسي اعمل حلقة النهاردة كلها اسمها الكعبة في رمضان حكاية. حين يجمع الله لك شرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبة من الصالحين، وأن يجمع الله سبحانه وتعالى لك شرف المسموع وشرف المرئي، أن يجمع الله سبحانه وتعالى لك شرف الأرض وشرف السماء، أن يجمع الله سبحانه وتعالى لك شرف ما يحيط بك وشرف ما يعلوك من عرشه جل جلاله وتبارك وتعالى. رمضان في مكة حكاية، والكعبة في رمضان حكاية. حين تجد اليوم منتظما، مفيش بإيديك حاجة تعملها، انت سايب نفسك للموجة تشيلك التراويح تحدفك على التهجد، يشيلك التهجد يحدفك على جلسة الضحى، يشيلك الضحى يحدفك على الطواف، يشيلك الطواف يحدفك على إفطار الصائمين، يشيلك ده كله يرميك على الاستعداد للتراويح من جديد. رمضان في مكة حكاية، حكاية، حكاية. اللي بيقضي رمضان في مكة ما بيحرمش من ولا لحظة من رمضان. اللي بيقضي رمضان في مكة ما بيعملش حاجة مش بمئة ألف، كل حسنة بتعملها بمئة ألف. انت بتفكر بسرعة، لازم تقرر تعمل عمرة رمضان. حتى انت اللي ناوي تحج، حتى انت اللي بتحج كل سنة، حج السنة دي حجتين، حجة منهم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حجة مع سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قل لي طب اجيب فلوس منين للعمرة وللحج؟ انت لما تعمل العمرة من اسباب نوال الحج انك تقف على الباب وتقول له نفسي حج. عرفت بقى؟ زي التحويش العمرة، العمرة نفسها تبلغك الحج وتنولك الحج وتمتعك بالحج. ليلة القدر قدام الكعبة حكاية. الشاهد يا أحباب أن قضية عرض العمل على الله قضية توجب الحياء. علشان كده عايز أقولك أن شعبان اللي هو أخطر شهر ده، أول وظيفة فيه اسمها الأدب مع الله. العلماء بيقولوا إيه السر وراء صيام شهر شعبان؟ وانت لازم تعرف أن المسنون والمشروع في حقك دلوقتي، وانت فطرت لك كم يوم في شعبان من ال 11 يوم دول؟ شوف انت فطرت كم يوم، خلاص يبقى انت المفروض تصوم من النهارده لحد يوم 28 شعبان. صيام حته واحده، سرد مره واحده، ما تفطرش ولا يوم في الايام دي. ليه؟ ليه؟ ليه كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا يصوم شهرا بعد رمضان اكثر منه من شعبان؟ ليه؟ قالوا: لأنه يحب أن يتعرض لنظر الله جل جلاله أثناء عرض العمل بطاعة. لله المثل الأعلى. لو حضرتك انطلبت في قضية وانت جاني مش مظلوم، جاني وغلطان، تقف قدام القاضي عامل ازاي؟ اتنادى عليك وقفت قدام القاضي وحينطق الحكم، تقف قدام القاضي ده ازاي؟ تحب القاضي ده يشوفك شكلك ايه؟ لله المثل الأعلى. دلوقتي حالا عملي وعملك بيعرض، تحب عملك يعرض وربنا يراك في نفس الوقت بتعمل ايه؟ شوف لو ربنا اطلع عليك في معصية وعملك بيعرض عليه، طيب قول لي بس، طيب نعمل طاعات، لكن اشمعنى الصيام؟ قيل لأن الصيام يستغرق اليوم والليل جميعا. انت ممكن تقول، وده السؤال اللي جاني من بعضكم، متى يعرض العمل بالتحديد في شعبان؟ والحقيقة ان انا كنت اتمنى اعرف، يا ريتني كنت اعرف، يا ريتني اعرف عملي هيعرض امتى عليك يا رب. ما نعرفش، ما نعرفش في انهي ساعة ولا في انهي يوم ولا في انهي نهار ولا في انهي ليل هيعرض العمل على الله، لكن بيعرض في شعبان. امتى بالتحديد ما نعرفش، ما نعرفش. علشان كده محتاجين نتعرض لربنا سبحانه وتعالى، ونتعرض لعينه جل جلاله ونظره بعمل صالح. بس امتى؟ قل لي انا هفتح مصحف عشان عملي يتقرد وانا فاتح مصحف. جميل، احسنت، صح، افتح مصحف ورب العزة ينظر في صحيفتك، يراك تنظر في مصحف في كلامه جل جلاله. لكن افرض انت قفلت المصحف وبدأ عملك يعرض، قل لي طب هتصدق بصدقة، عظيم، جميل، صح، والصدقة السر تطفئ غضب الرب، ولكن ما انتش ضامن ان عملك يعرض قبل الصدقة ولا بعدها. اما الصيام فمستغرق طول اليوم، في اي لحظة من اليوم يتعرض عملك يبقى اسمك صايم، حتى في الليل اسمك بتتسحر، اسمك صابح صايم. وقيل ان سر الصوم في شعبان انه امتناع على الحلال، عن الحلال اثناء عرض العمل على الله. يعني يا رب انت ترى الان في صحيفتي نظر حرام، طب انا يا رب ممتنع دلوقتي عن الحلال. يا رب انت ترى الان في صحيفتي يا رب اكل حرام، طب انا دلوقتي يا رب سايب الاكل الحلال ابتغاء وجهك. وقيل ان من اسرار ذلك ان الانسان اذا استحضر العرض غفل عن اللذات لشدة هول العرض. عبد الله بن رواحة كانت رأسه ليلى في حجر زوجه فبكى، فنظرت إليه وقالت ما يبكيك؟ فنز دمعه ولم يجبها، فلما اشتد بكاؤه بكت، فقال لها وهو يبكي ما يبكيك؟ قالت بكيت لبكائك. فقال إني ذكرت قول ربي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا فأنا موعود بالورود ولا أدري أكون من الذين ينجون أم لا. فبكى يا جميعا. وغيره من السلف كان إذا كان يوم الخميس قال لامرأته تعالي نبكي، تعالي نبكي يوم الخميس، تعالي نبكي على علم الله فينا وعلى ما يعرض من صحائفنا الآن. فقضية عرض العمل على الله تخلي الإنسان ملوش نفس يأكل، ملوش نفس اللذات، بس يشوف عمله اللي بيعرض على ربنا ده حاله ايه. عرفت، عرفت وظائف شعبان، عرفت شعبان نفسيتك المفروض تكون فيه ايه، نفسية انه اخطر شهر، يا ترى ربنا هيعمل ايه في الحسنات اللي فاتت او السيئات اللي فاتت، نفسية الحياء من الله وسدت النفس عن الدنيا إزاء العرض، نفسية التأدب مع الله جل جلاله أثناء نظره سبحانه وتعالى إلى الصحائف. هناك مهمات أخرى في شهر شعبان، ألقاكم بعد فاصل قصير لأخبركم بها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعودنا. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. شعبان أخطر شهر، أخطر شهر يمر عليك في حياتك هو شهر شعبان، لأن الله عز وجل إما أن يمحو فيه خطاياك وإما أن يثبتها عليك. وقضية التعامل مع شهر شعبان بهذه الحساسية وباستشعار هذا الخطر، هذا معين على بركات رمضان، معين على انتهاز رمضان. فالذي يستحضر الآن أن الله ينظر في صحيفته فيرى التقصير في إقامة الصلاة يبقى يتوضع حالا ويصلي وما يفوتش صلاة وما يأخرش صلاة ويدرك الصلاة في أولها. الذي يستحضر أن الله عز وجل يطلع الآن على صحيفته فيرى كم واحد نظروا لوجهك وأخذت بهم سيئات، يبقى لازم بسرعة تتحجبي حالا حالا الحجاب الشرعي الكامل كي لا يرى مخلوق منك شيئا. الذي يطلع الله عز وجل على صحيفته فيرى غيبة ونميمة وبهتان وسب وشتم وغير ذلك وسوء ظن وشقاق وقطيعة، يتوب الآن ليستدرك ويستعد. إن هذا الموسم ليس موسم التعثر في الخطايا. أنا كان بودي أني يعني أبثكم أكثر من موضوع الليلة في شأن التوبة، ولكن يعني أدعوكم لمشاهدة هذه الخطب على قناتي على النت اللي هي خطبة التوبة المستعصية وخطبة لا تستسلموا للذنوب. شاهدوا هذه الخطب لأنها تعالج قضية التوبة المتأخرة، لأن احنا مش وقته، الكلام ده كان بدري. انت متكعبل في ايه؟ انت متعثر في ايه؟ مش انا عمال اقول لكم ما ينفعش نربي بالتلفزيون ولا عمرنا هنربي بالتليفون؟ مش انا بقول لكم كده ان مفيش تربيه بالتلفزيون ومفيش تربيه بالتليفون؟ ربنا قال ولا تعدوا عينك عنهم، لازم التربيه بالمشافهه وبالمجالسه. في واحد من اللي بيتربوا بالتليفون بعت لي يشتكي بيقول نفسي اعمل ختمتين زي الامام الشافعي ومش عارف، بتعثر بقى، ما بقدرش أجيب كل يوم إلا 50 جزء بس من كتاب الله، يقرأ ختمة و20 جزء وما يقدرش يختم الختمة التانية كل يوم، وانت لسه بتتكعبل في غض البصر، وانت لسه متأخرة عن النقاب، والدنيا وصلت والناس بتوصل، والناس دلوقتي أفضل من رمضان اللي انت بتحلم بيه. وبعدين معاك، يلا اتلحلح وتحرك، يلا قوم وانهض، يلا قوم وتحركي. احنا مقبلين على رمضان وربنا هيئنا قبل رمضان بموسم العرض. عارف يعني ايه العرض؟ العرض يعني تفاجأ بان الناس كلها ماتت حين يتكامل الموتى جميعا في قبورهم وتخلو الارض من سكانها والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم تفاجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله بالذل والصغار، فانظر كيف يقع الصوت على مسامعك وأنت في القبر، قم للعرض على الله. ثم كأنك وأنت تدعى يطير فؤادك وتشيب رأسك للنداء، فبينما أنت فزع الصوت إذ سمعت بانفراج الأرض فوقك القبر وتفتح لتخرج، فإذا انفرج القبر وثبت قفزت من قبرك مغبرا عليك التراب من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك تقوم عليك التراب، تراب القبر وعناكب القبر وما تبقى من كفنك وعظمك ولحمك، فوسبت مغبرا شاخصا بصرك نحو المنادي، وقد سار الخلائق كلهم، كل الناس، كل الخلائق، كل الخلق يحشرون إلى ربهم جل جلاله. فتوهم نفسك بعريك ومزلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق عراة حفاة كلهم يعلوهم الذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت فقط للمنادي، والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الأرض، حتى إذا قمت بين ملك الملوك وقد نزع الملك من كل الملوك إلا الله، سئلت وعرض، استحضر ذلك الموقف، استحضر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، استحضر يوما يجعل الولدان شيبا، استحضر يوما يصير فيه الدمع أنهارا، لو سيرت فيه السفن لصارت، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه غير ما كان؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. يا خبر أبيض، ده ايه ده؟ هو العرض، هو الكتاب ده هيبقى سيدي هيا؟ هذا كتابنا ينطق، هو الكتاب ده هيبقى فيديو؟ هو الكتاب ده هيبقى ايه؟ إن كنا نستنسخ، يا خبر أبيض، ايه ده؟ نستنسخ؟ هتظهر نسخة مني تعمل اللي كنت بعمله واتفرج عليه؟ هذا كتابنا ينطق، كله متصور ومتسجل، ما تقولش فيديو وما تقولش صوت، نستنسخ، مش شاشة، مش بروجيكتور، مش داتا شو، نستنسخ نسخة منك. هتعمل قدامك الغلط، حصل ولا ما حصلش؟ هتتفرج على نفسك تاني وانت بتعمل الغلط، هتتفرج على نفسك تاني تاني وانت بتتفرج على الحرام، هتتفرجي على نفسك تاني وانت واقفة قدام المراية بتعندي ربنا، هتتفرج على نفسك تاني وانت بتسخر من اهل الحق، هتتفرج على نفسك تاني وانت نايم عن صلاة الفجر، هتتفرج على نفسك تاني وانت بتوقع بين انسان واخوه، هتتفرجي على نفسك تاني وانت بتوقعي بين واحدة وزوجها. إنا كنا نستنسخ. فقضية العرض هو ده اللي يحسسك ان شعبان موسم اخطر من رمضان، واخطر من ذي الحجة، واخطر من العمر كله، لان عملك معروض دلوقتي. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة هول وخطر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه. الناس مش داريانة شعبان ده عامل ازاي، وشعبان واحنا 11 منه دلوقتي داخلين على ليلة النصف في وظيفة مهمة ليلة النصف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله على كل خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس، في رواية أو شارب خمر. شفت شعبان مرعب ازاي؟ لان المغفرة لما تنزل يا ويل اللي مش هيتغفر له. شفت ألم ترى إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له؟ ده انت لما تدرك رمضان يبقى المغفرة سهلة. ازاي تدخل رمضان وتخرج منه من غير ما يتغفر لك؟ ازاي تدخل شعبان وتخرج منه من غير ما يتغفر لك في ليلة النصف؟ واحنا مقبلين على ليلة النصف، اشهد الله من قلبك على التوحيد. ابن القيم بيقول ايه؟ قال التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض الثوب يكون فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، أو كالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع عن ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وطار وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. توحيد اللي في قلبك ده زي أبيض جلابية ممكن تلبسها في حياتك. الجلابية اتغسلت كويس واتكوت كويس ولبستها، ممكن وانت بتتعطر نقطة عود تنط على الجلابية باظت، الجلابية لازم تقلعها حالا. دينك كده وتوحيدك كده. القضية مش قضية بس شرك القبور والحلف والنذور لغير الله، كل ده شرك بالله، وطلب المدد من غير الله شرك، والتوسل بغير الله شرك، والحلف بغير الله شرك، والخوف والرجاء والحب كل ده ينبغي أن يكون لله وحده وفي الله وبالله، وإلا فدي كلها شركيات. ولكن الرياء برضو شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة. وقال عليه الصلاة والسلام يسير الرياء شرك. كذلك إنك تحب غير الله عز وجل ده شرك. مش قلت لك في لمبة سهاري يا ريت كانت السجاير تضر الصحة وبس، يا ريت كانت السجاير بتضر الفلوس وبس، يا ريت كانت السجاير أمرت ان انت مش متحضر وبس، يا ريت يا ريت والله. ده خطر السجاير انها بتمس توحيدك، لانه لما بيفرح بيعمل ايه؟ بيشرب سجارة، ولما يزعل سجارة، ولما يغضب جدا سجارة، طب لما يكون عايز يركز سجارة، طب لما يأكل أكل حلو عايز يحبس بإيه بسجارة، طب لما يكون في مناسبة وحشة يطيب خاطر الناس ويجاملهم يلف عليهم بإيه بسجارة. وكل ده كان حق الله، كان المفروض لما يفرح يسجد شكر، ولما يزعل يذكر الله، ولما يغضب يقول أعوذ بالله، ولما يحزن يقول إنا لله. كل ده استبدله بسجارة. كذلك كل المعاصي، اللي يتقلب على السرير يبص في التليفون يشوفها بعتت له ايه، او يفكر هيبعت لها ايه، ده حق الله. كان المفروض لما تتقلب على السرير تقول بسم الله لا اله الا الله، تذكر الله سبحانه وتعالى. كان المفروض اول ما تصحى ما تبصش الشغل فاضل له كام دقيقه، كان المفروض تذكر الله. المفروض اللي يسيطر على قلبك كله الله جل جلاله، ويبقى كل اللي بنقوله ده الحب والخدمة والعمل وأكل العيش وغيرها من الهموم، كل ده تنزله بالله. وأهل الله بينهم وبين أزواجهم ود وحب ورحمة، وأهل الله بيشوفوا شغلهم مش درويش وبيأكلوا عيش، لكن الله عز وجل هو أول مذكور عند الهبوب وآخر مذكور عند المنام. فقضية تصفية القلب من كل شائبة تصيب التوحيد دي مهمة جدا قبل ليلة النصف من شعبان. هتفضل بقى أفضل أقولك لحد إمتى توب من قولة بحق جاه النبي، لحد إمتى هفضل أقولك توب منها دي وانت مصر برضو تجري على لسانك؟ يعني هي بحق جاه النبي دي أحسن من أسماء الله الحسنى؟ أنا مش عارف انت ليه مصمم عليها، وكل ما أقولك بطل تقول بحق جاه النبي برضو بتقولها. بطل بقى، قول يا رب بكرمك بلطفك بجودك بإحسانك بمعروفك بملكك بغناك، اسأل ربنا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سأل الله بأسمائه وصفاته جل جلاله. يبقى قضية خطورة شهر شعبان ودتنا على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك المشاحن الذي بينه وبين مسلم شحناء. والحقيقة ان قضية الشحناء دي مش ان انت تقول انا ما فيش في قلبي حاجة لحد، قال لا، هو احنا ينفع نكتب على صندوق فيه تعبان ان ما فيهوش تعبان؟ ما هو قلبك فيه تعابين، طلع التعابين اللي في قلبك دي، علشان ما ينفعش نقول على انا ما عنديش شحناء لحد وجواه شحناء. توب، خليك ابيض وصافي، خلي قلبك شفاف. وانا عايش اليومين دول وبعتلكوا تمرين من تمارين الاستعداد لرمضان، قلوب شفافة، في ناس قلوبها شفافة، أنا مش منهم، نفسي أبقى منهم والله. إذا كنا بنقول إن في ناس قلوبها بيضة، ففي ناس أعلى من كده بكتير قلوبها شفافة. القلوب البيضة دي بتسامح وبتعفو وبتصفح، لكن القلوب الشفافة ما بتزعلش أصلا. تجرحه ما ينجرحش، تزعله ما يزعلش، تغضبه ما يغضبش، ويدعي لك. وضربت لكم المثال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما رجع من الطائف، وشوف مشوار الطائف ده اللي مش اي عربيه اللي تطلعك الطائف، مش اي عربيه تنزلك من الطائف. يعني في عربيات تقول له لو سمحت الطائف بعد اذنك، يقول لك لا والله عربيتي فيها مشاكل ما ينفعش اطلع الطائف. عشان تطلع الهدى وتنزل ده شغلانه. فسيدنا النبي لما يرجع من الطائف مضروب، حبيبي عليه الصلاه والسلام، لما يرجع متعور وسط الجبال دي كلها، ملك الجبال يجي يقول له الجبال اللي انت شايفها كلها في الطائف دي بتاعتك انت. وهي الطائف اسمها الطائف ليه اصلا؟ يقال ان فطاف عليها الطائف من ربك، الطائف ده سيدنا جبريل اللي طاف على الحديقه بتاعت اصحاب الجنه، شالها وحرمهم منها وحطها هنا، بقت مصيف اهل الجزيره. كما يقال ان ده سيدنا جبريل. فقضيه إن الطائف دي أصلا هو قدرة ربنا، ده ملك ربنا، ده كل دي قدرة ربنا، ما يقدروش عليك يا محمد، بس أنت إئذن، بس إدي إشارة لملك الجبال بس وشوف أعمل لك فيهم إيه. فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. أهي الطائف دلوقتي أهي كلها مسلمين وموحدين بالله، وكلها بتصلي وتسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، عشان سيدنا النبي كان قلبه شفاف، ما تعلقتش بيه الأحجار اللي اتحدفت عليه، كان قلبه شفاف ما زعلش، كان قلبه شفاف ما تعورش، كان قلبه شفاف عليه الصلاة والسلام، جسمه تعور لكن قلبه لا عليه الصلاة والسلام. الربيع بن خثيم لما كان واقف يصلي ورابط حصانه قدامه، وحصانه ده كل حاجة معاه، حصانه ده هي عربيته وهي دي أكل عيش وكل شيء، فجي حرامي فك الحصان ومشي، خد الحصان ومشي. الربيع بن خثيم ما خرجش من الصلاة. لما جه والده قال له فين الحصان؟ قال جاء لص فأخذه ومضى. قال فلما لم تخرج من الصلاة؟ قال ما كنت لأقطع صلاتي لأجل الحصان. وأنا علشان يعني مش فاكر أنا قفلت العربية ولا فتحتها، هقعد سرحان طول الصلاة؟ الصلاة ولا العربية؟ عند الربيع بن خثيم أبو قلب شفاف، الصلاة. فدعا ابن الربيع على اللص فقال يا ولدي لا تدعو عليه، ثم ابتهل. يا سلام يا سلام على رأي حبيبي، دايما ما يستغرب يقول يا سلام، بيدعي للحرامي، بيدعي للحرامي. رفع يديه يبتهل الربيع بن خثيم، يا سيدنا ربيع كنت تدعي لنا احنا، تدعي للحرامي؟ قال اللهم إن كان فقيرا فأغنه، وإن كان غنيا فاهده. قلوب شفافة، ده راجل قلبه شفاف. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان عنده ورد. أنت عندك ورد؟ لازم يبقى عندك ورد، لازم يبقى عندك أوراد، لازم كل يوم تخلص كل الأذكار اللي في كتاب حسن المسلم من الجلدة للجلدة، لازم كل يوم تقول كل أذكار الصباح والمساء كلها بعد الفجر وكلها بعد العصر، ويبقى عندك أوراد ذكر كمان. يلا شد حيلك بقى، احنا شعبان قرب ينتصف اهو، كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، دي الكلمات الخمسه اهو، هات لك كل يوم 1000. شد حيلك، لازم بقى عندك اوراد، لازم بقى عندك ورد ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش يقول لك الكلام ده بدعه ولا تخصيص ولا كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتطوع امير نفسه. اعمل لنفسك ورد وامشي عليه، ما تلزمش حد بيه، لكن الزم نفسك انت بيه. احب الاعمال الى الله أدومها وإن قل. شد حيلك ودوم على طاعة الله وأكثر من الحسنات. فسيدنا الإمام أحمد كان عنده ورد، عارف يعمل إيه في الورد ده؟ يدعو لمن كانوا يجلدونه في السجن. قلوب شفافة، ده سيدنا الإمام أحمد ده شغلانة، شغلانة. مش مزعلش من اللي جلدوه، لا ده بيدعي لهم. هما ازاي بيعملوا كده؟ ربنا يهديهم. شوف يقول لك كده، وقلت لكم قبل كده القصه دي زمان في اوائل حلقات ربائع ابن القيم، ان واحد حنفي جه قال للامام احمد انت ترد قول ابي حنيفه؟ شوف قدام الناس بيقولوا انت ترد قول ابي حنيفه؟ لبول ابي حنيفه خير منك. فقال له الامام احمد سلاما وسابه. ثم جاءه في اليوم التالي وقال له يا إمام أنا آسف، اعذرني، سامحني. فقال له أحمد أسامحك؟ والله ما انتقلت قدمي إلا وقد سامحتك. سامح بقى، صالح بقى، اعفو بقى، اوصل بقى، كفاية قطيعة، كفاية أحزان، انت بتجمع الحزن وبتحرم من المغفرة. اوعى تقول حاولت اصالحهم وما تصلحوش. اولا اشهد ربنا ان انت مش زعلان من حد، ثانيا طلع التعابين وما تشهدش على قلبك بحاجة مش فيه، طلع التعابين اللي في قلبك، اتمنى الخير للناس، حب الخير للناس، سامحهم وحب لهم الخير، التمس لهم الاعذار، حط نفسك مكانهم، حب لهم اللي تحبه لنفسك، وكمان ابذل الندى، ابذل الهدية، ابذل الدعاء، ابذل الكلمة الطيبة، كمان لا تقاطع، ما تقاطعش، ابدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ابدأ بالسلام و بلها بلالها. احنا مضطرين، مضطرين ان احنا نبقى عندنا الفقه ده في الصلاة. ان بني فلان ليسوا مني ولست منهم ولكن لهم رحما أبلها بلالها. إن كان الأمر مش قادر توصلهم وترجع المية المجارية زي زمان فلا أقل من السلام عليكم يا جاري، السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وحضرتك طيب، بس بس، وسلامات في المناسبات وفي اللقاءات وفي وعبر الشهور، لكن خلي العدم اللقاء ده في غير قطيع وفي غير خصام وفي غير خلاف وفي غير شقاق. يا أحباب، هذا اختيار الله للمقدمة بين يدي شهر رمضان أن يأتي شعبان بوظيفته الخطيرة أنه موسم العرض على الله، وبحال أنه مقام الحياء من الله والخجل مما يرى سبحانه وتعالى في صحائفنا، والتأدب معه جل جلاله بتصحيح العمل وتنقيته، وجعل الرب جل جلاله هو وحده سبحانه وتعالى الذي في القلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فزخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج لا يحصل في قلب فيه غيره. هو ده واجب شعبان، إن القلب ما يبقاش فيه غير ربنا سبحانه وتعالى، وإن كل شيء يهون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا لا نضحي بأي شيء إلا بما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال: وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم فإنه سبحانه وتعالى أبى أن يجعل زخائره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع زخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله، والغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه، وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به. ومع الموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه، فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه وادمعنا به في المنازل العالية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.